الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق والإيضاح لكتاب مذكرة في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته. نلخص حتى يتوب. خلاصة هذا الفصل أنه سبق أن الفاسق لا تقبل روايته، ومن ذلك المحدود في القذف، وقد نص الله عز وجل على رد شهادته إلا أن يتوب، كما في سورة النور: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. لكن إذا كان هناك تفصيل حاصله عند أهل العلم في ذلك، حاصله إن كان القذف هذا القذف المعروف الذي هو الاتهام بغير بينة، كان يصف الشخص بأنه زاني أو المرأة بأنها زانية غير برهان على ذلك ويعجز عن الاتهام بأربعة شهداء، فهذا هو المقصود. أما إذا كان ذهب للقاضي يشهد على ذلك وكان معه من يكمل شهادته، فحصل إشكال في تمام الشهادة فجلد لأجل عدم كمال الشهادة، فقالوا هذا ليس هو المقصود من هذا، وإن كان عمر رضي الله عنه قد جلد من كانت هذه حاله، ولكن مع ذلك ولم يقبل شهادته حتى يتوب. قالوا لكن هذا تقبل روايته، لأن عدم تمام العدد ليس من فعله، وهو لم يقذف مثلا في يعني في خصومة أو فجورا أو كذا، وإنما هو كان يريد أداء حق من حقوق الله والاحتساب، والنوع من الاحتساب لوجه الله تعالى، لكن حصل إشكال في تمام الشهادة فيجلد، يعني كأنه سدا للذريعة أو نحو ذلك، لكن مع ذلك لا. قالوا والدليل على هذا إجماع أهل العلم من أهل الحديث والفقه على قبول رواية أمثال أبي بكر رضي الله عنه، مع كونه قد جلد بهذه الطريقة، لأنه رأى شخصا يعني اعتقد أنه مثلا رأاه يزني، وكما سيأتي هو شهد عند عمر على ذلك ومعه ثلاثة، فأحد الأربعة يعني أحد الثلاثة الذين غير أبي بكر تلكأ، فلما تلكأ جلد عمر الثلاثة، ومع ذلك لم يتوقف لا بخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا أصحاب السنن ولا غيرهم عن قبول أحاديثه، فدل على لماذا؟ لأنه لم يقذف هذا القذف الذي هو جريمة معروف، وإنما هو شهد شهادة وغيره تلكأ، وكان هو أتى على أساس أن الشهادة قد اكتمل نصابها، فماذا يفعل وما ذنبه في ذلك؟ وبالتالي لم يقبل، لم، ولهذا كان عمر يقول له: تب أقبل شهادتك، فيقول: أنا لا، من ماذا أتوب؟ أنا أصلا ما فعلت شيئا. حتى قيل إنه كان مصرا على هذا إلى آخر حياته، معنى في أنه يعني إنما شهد بما رأى. قال الشيخ رحمه الله: حاصل ما ذكر في هذا الفصل، أو ما ذكر في هذا الفصل هو نقدام رحمه الله، أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا، يعني ليس على إطلاق. فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم، شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة، فهذا لا ترد به روايته، لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا، وذلك ليس من فعله. وإن كان القاذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يا زان ويا عاهر ونحو ذلك، بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، دليل قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة قصة أبي بكرة لأنه متفق. لاحظ هذا، هذا الاتفاق مهم، لأن بعض يعني من يعني بعض أصحاب الشبهات أرادوا رد بعض الأحاديث لمعارضتها لبعض أهوائهم، فطعنوا في أبي بكر رضي الله عنه بهذه من هذه الحيثية، وهذا مردود كما قال لك، لأن أهل العلم اتفقوا على قبول روايته، بل جعلوه حجة لقبول من كانت حاله كحال من كانت حاله كحال أبي بكر. نعم. قال، وطبعا بعض الناس الذين يعني في قلوبهم ما فيها تكلموا فيه من أجل أنه هو راوي حديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، والعياذ بالله، لأنه متفق. وأبو بكر رجل فاضل، يعني حتى في الصحابة معروف، حتى ذكر في ترجمته أنه كان كالنصل من العبادة من شدة اجتهاده في العبادة، ولما ولده ولي سجستان كما في الصحيح بعث إلى ولده يحذره، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، ينصحه يعني أن لا يقضي بين اثنين وهو غضبان وكذا. فهو يعني فضله معروف، رجل فاضل معروف، يعني من فضلاء الصحابة، لأنه متفق على قبول روايته مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكر تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد، وهو محكي عن الشافعي. يعني بعض العلماء قال بل أنا حتى الشهادة لا أردها إذا كان على هذه الحيفية، فصار عندنا بعض العلماء يفرقون بين الرواية والشهادة، يقولون شهادته لا تقبل كما قال عمر، وأما روايته فتقبل. وبعض العلماء قال بل حتى شهادته مقبولة، لأنه ما ذنبه كما قلنا، وإذا كان لا ذنب له فليس هو المقصود بالآية فلا يدخل فيها، لكن فعل عمر يدل على أنه رأى أنه قاذف ويدخل في عموم الآية. والحاصل أن القاذف وبعض الناس لذلك ولخص قال والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته ورواته بلا خلاف، شتم ليس شهادة، حتى يتوب ويصلح. والمحدود في الشهادة لعدم كماله النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته، وهذا يشعر بأنه لا خلاف في قبول روايته، إنما الخلاف في قبول شهادته، بعضهم ردها كما فعل عمر رضي الله عنه، وبعضهم قبل حتى شهادته باعتبار أنه كما قلنا لا ذنب له في القضية، إنما هو احتسب وظن، والشهداء الذين معه كانوا على أن يشهدوا فتلكأ مثلا بعضهم أو نحو. وقصة أبي بكر المشار إليها أنه شهد على المغير بن شعب الزنا هو وأخوه زياد، لعله زياد بن أبي، ونافع بن الحارث، وسعيد بن سهل، لعله أو شبل، مكتوب شبل بن معبد، نعم لعله شبل بن معبد، أدري سعيد بن سهل هذا ظاهر تصحيف. فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين. قال مقيد عفى الله عنه يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغير من الأمراء فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكنهم أخطأوا، ولكن ظنهم أخطأوا وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظم فيهم الوازع الديني والزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله تعالى، باعتبار أن الصحابة ينبغي أن يظن بهم أحسن أو يلتمس أو تحمل أفعالهم على أحسن المحامد. قال المؤلف رحمه الله فصل في كيفية الرواية وهي لأربع مراتب إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن كيفية الرواية يعني الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما تقدم على أربع مراتب. طيب نحن نلخص هذا الفصل ونزيد عليه ما ذكره أهل مصطلح الحديث حتى تكون واضحة عندنا، ثم بعد ذلك ننظر ما ذكره الأصوليون من ذلك، لأننا سبق معنا أن هذه الأبواب هي في الأصل لأهل الحديث. الحديث يذكرون أن طرق تحمل الحديث ثمانية طرق أو ثمان طرق، ثمان طرق الطريقة الأولى السماع من الشيخ من لفظه، الشيخ يقول الحديث وأنت تسمعه كما كان الصحابة يسمعون من المسلم. الطريقة الثانية هكذا مرتبة يعني، الطريقة الثانية العرض على الشيخ، يعني أنت أن تقرأ والشيخ يسمع، تقول مثلا أحسن الله إليكم وبإسنادكم اتصل إلى البخاري رحمه قال كذا، أو تقول مثلا حدثكم فلان قال حدثكم حدثنا فلان قال حدث، فيقول نعم أو يسمع، هذا اسمه العرض على الشيخ. الثالث الإجازة، أن يقول لك مثلا أجزت لك أن تروي عني كذا وكذا. الرابع المناولة، أن يناولك كتابه ويقول اروي عني هذا الكتاب، وهذه إجازة لكن مقترنة بالمناولة، أو يناولك إياها مجردة فقط، يعطيك كتابه كتابه مثلا أو مع الإعلام يقول لك هذا هذه رواية عن فلان، ولا يقول لك اروي عني، هذه تسمى المناولة سواء اقترنت بالإجازة أو لم تقترن. الخامسة المكاتبة، أن يكتب إليك مثلا أنت في بلد وهو في بلد، يرسل إليك رسالة يقول حدثنا فلان فلان. السادسة الإعلام، الإعلام معناه يقول لك فقط قول فقط، يقول لك هذه روايتي عن فلان ولا يعطيك إياه. السابعة الوصية بالكتاب، وهذا عند السفر والموت أو الموت مثلا، يقول إذا أنا مت فأنا أوصي بكتبي إلى فلان، فيجب فيها حدثنا فلان حدثنا، هل له أن يروي عنه؟ وكذلك إذا جاء مسافرا فقال أنا سأدع كتبي عندك مثلا، يوصي بها عند سفري مثلا لفلان، أعطوا كتبي لفلان، ثم يجد فيها هذا الموصى إليه الكتاب فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان. الثامنة الوجادة، والوجادة هي أن تجد بخط شخص، وهذا طبعا قد يكون قبلك بمئات السنين، قد يكون شيخا لك وقد لا يكون، تجد مثلا حدثنا فلان كما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان، هذه تسمى وجادة. فإذا صارت عندنا هذه الثمان الطرق: السماع من لفظ الشيخ، العرض على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية بالكتاب، الوجادة. طيب ما حكم هذه الطرق عند أهل الحديث؟ أعلاها طبعا هو السماع من لفظ الشيخ، لأنه هذه هي الطريقة التي أخذ بها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرفعها، ثم بعد ذلك العرض على الشيخ أن تقرأ والشيخ يسمع، ثم المكاتبة أيضا صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك وأقام عليهم الحجة بذلك، فلا ينبغي أن يختلف فيها، وإن كان اختلف فيها فخلاف ضعيف. ثم المناولة، أو خلينا نتكلم عن الإجازة في الأول، الإجازة كان فيها خلاف قديما ثم انقرض واتفق عامة أهل العلم على صحتها. والمناولة فيها تفصيل، إن اقترنت بالإجازة صحت وهي أرفع أنواع الإجازة، وإن لم تقترن فباطلة. وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح، والأصح باطلة، أو كما قال العراق أنها باطلة إذا ما كان معها إجازة، لأن مجرد إعطائك الكتاب قل لك هذه رواية عن فلان لا يعني أنه سمح لك أن تروي عنه. وأما الإعلام والوصية بالكتاب والوجادة فهذه لا يصلح أن تروي عنه. نعم تقول مثلا قال فلان حدثنا من غير أن توهم أنك سمعته منه، تقول مثلا وجدت في كتاب فلان، أو أوصى إلي كتاب فلان بكتابي فوجدت فيه، أو ذكر لي أن هذا سماعه عن فلان فوجدت فيه، هذا شيء آخر، هذا ليس رواية عنه، وإنما هذا كما تقول مثلا وجدت في كتاب كذا كذا كذا، وجدت في كتاب فلان كذا كذا، يعني يمكن أن تقول كما تقول قرأت في كتاب ابن تيمية معلومة وهي كذا كذا، وهذه ليست رواية عنه، لا تعتبر رواية عنه. فرق بين ذكر الشيء وبين الرواية، الرواية معناها أنك تدعي أنك أخذت هذا الحديث عن فلان، هذا أما هذا واضح أنه منقطع، هذا منقطع، هذا جائز. أما أنت توهم ولو بعن أنك سمعت الحديث منه بحيث مثلا يكون معاصرا لك أو يمكن ذلك، فهذا فيه إشكال وهو نوع من التدليس. هذه خلاصة هذه الأحكام. الآن سنذكر ما ذكره الأصوليون وما ذكره الشيخان هنا. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن كيفية الرواية يعني الرواية من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما تقدم طبعا هذا غير الأصوليون يفرقون بين منزلتين. منزلة الأولى استمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالصحابة، يقولون مثلا إذا قال كما مر معنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعلى المراتب. ثم إذا قال قال رسول الله، ثم إذا قال أمر أو نهانا أو أمرنا رسول الله، ثم إذا قال أمر أو نهي أو أمرنا أو نهينا، تذكرون هذا. أو ثم إذا قال مثلا كانوا يفعلون أو كذا أو كنا نفعل، هذا تقدم. لكن هذا في غير الصحابي الآن، اللي هو التابع من الصحابي، تابع التابع من التابع، وهكذا. بدليل على أربع مراتب، مرتبة الأولى وهي على عند المؤلف قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، وذلك يسوغ للراوي أن يقول. ثم تنبني على طرق التحمل الثمانية، هذه صيغ الأداء التي هي مثلا حدثنا أخبرنا عن مثلا. طيب ما هو ضابطها؟ طبعا الأولى التي هي استمع من لفظ الشيخ، قل ما شئت لأن هذه أعلى درجة، فتقول حدثنا، تقول سمعت، تقول أخبرنا، كله صحيح لأنه هذه أعلى المراتب. أما إذا قرأت على الشيخ فاصطلح أكثر أهل الحديث، اختلفوا وأكثر يعني، لكن المعول عليه عندهم أنه لا يجوز إطلاق حدثنا في هذا، لا تقول حدثنا هكذا بإطلاق وأنت قرأت على لفظ الشيخ لأنك ما سمعت منه. وطبعا فضلا عن أن تقول سمعت، هذا لا يجوز لأنك هذا كذب لأنك ما سمعت منه، هو الذي سمع منك. فتقول إيش؟ إما أن تقول حدثنا قراءة عليه تقيدها، أو أخبرنا قراءة عليه، هذا أفضل. وإذا قلت أخبرنا مطلقا هكذا تجوز عند كثير من أهل الحديث، لأنهم اصطلحوا على اصطلاح، هذا اصطلاح على أن أخبرنا للعرض على لفظ الشيخ، وحدثنا للسماع من لفظ الشيخ، وإلا فحدثنا وأخبرنا في اللغة متقاربان، لكن هذا اصطلاح منه. ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق قال. وطيب، وأما الإجازة والمناولة هذه فيها إشكال، فالإنسان يبين يعني، يقول مثلا أجاز لي فلان، وبعضهم أجاز أنبأنا أنها خاصة بالإجازة أو عن مثلا. أما الأشياء الأخرى لا بد من تقييدها، وإلا كانت تدليسا، تقول أخبرنا إجازة، أخبرنا فلان إجازة، تبين. وأما المكاتبة أيضا الآن النزاهة أنت إيش قال العراقي كذا، تقيده بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة، يعني أن تقول كتب إلي، ولا تقول حدثنا وأخبرنا هكذا مطلقة، حتى لا توهم أنك أخذته منه مباشرة، فيكون هذا تشبعا منك بما لم تعطى، وهذا لا ينبغي ولا يصح لا يصلح يعني. فبالتالي تقول كتب إلي فلان. وأما الإعلام وهذه الأشياء أصلا هي لا يصح الرواية بها أصلا، ولهذا تقول وجدت مثلا أعلمني كذا، وهذه ليست رواية عنه، إنما هو ذكر للواقع يعني فقط. هذه خلاصة، طبعا هذه فصول طويلة في المصطلح، وأخذت أبيات كثيرة من ألفية العراقي وفصل فيها تفاصيل طويلة. الإجازة لوحدها عند ذكر لها تسعة أنواع من الإجازات، لكن هذا إن شاء الله لعله يأتي في كتاب آخر متخصص في المصطلح. الإخبار عنه قال وذلك يسوغ للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يقول وقال كذا ونحو ذلك. من صيغ الأداء المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر القائل بأنه لا بد من إقرار الشيخ نطقا ولا يكفي سكوته، لأن الساكت لا ينسب إليه قول عندهم. واستدلالي أيضا بظاهر قوله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري الآية، يعني قال لم يقبل سكوتهم حتى استنطقهم. ولكن الذي عليه الجمهور قال والجمهور على قبول روايته ولو سكت، لأن عدالته تمنعه من أن يسكت مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه ما لم تكن هناك مخيلة إكراه يعني قرينة مثلا أو غفلة ونحو ذلك، فلا يكتفى بسكوته كما إذا كان ناعسا مثلا، كما إذا كان ناعسا. فالشيخ إذا قرأ ويقرأ عليه مثلا، إذا جلس ليقرأ عليه، ولماذا جلس هنا؟ جلس ليميز هل هذا من روايته أو لا، ولإثبات الرواية عنه. فلا يمكن أن يسمع حديثا ليس من حديثه، وهو منتبه ومتيقظ وهو ثقة وهو عدل، وليس فيه غفلة تقدح فيه، وليس كذا، وليس ناعسا، وليس يعني مثلا فيه عنده إشكال آخر يمنعه، ثم مع ذلك لا يبين. ولهذا الجمهور قالوا إقرار سكوته هنا قرينة واضحة على أنه موافق على ما يقرأ عليه. وأما اشتراط بعض الظاهرية وبعض وأيضا بعض الشافعية وكذا أنه لا بد أن يصرح، فهذا خلاف ما عليه الجمهور. ومن الغرائب التي ذكرت في هذا الباب ما ذكره ابن كثير والذهبي لعله ابن كثير عن شيخهما المزي أنه كان يقرأ عليه وهو ناعس، فإذا أخطأ الطالب رد عليه، يعني من شدة تثبته وحفظه كأنه سبحان الله وحتى وهو ناعس يميز إذا أخطأ الإنسان. قال وهذه المرتبة طبعا، وهذا شيء خلاف العادة، الأصل أن الإنسان إذا كان في غفلة أو نعس أو كذا كما قال لك هنا قد لا يكتفى بسكوته. وهذه المرتبة الثانية تسوغ للراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، هكذا مقيدا. وهل يجوز الاقتصار على حدثنا فلان دون ذكر قراءة عليه؟ في روايتان، أحدهما يجوز ذلك وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاء، والأخرى لا يجوز ذلك كما لا يجوز سمعت من فلان في ذلك. وهل يجوز للراوي أن يبدل قول شيخه حدثنا بأخبرنا أو عكسه فيه؟ فيه روايتان، هل يجوز هذا أو عكسه؟ يعني هل يجوز إذا شيخ قال أخبرنا أنت تحب الدلاء بحدثنا أو لا؟ في روايتان أيضا بالجواز والمنع. وجه القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين في المعنى لغة، وجه المنع من ذلك اختلاف مقتضى اللفظين عند المحدثين، وهذا هو المهم يعني الاصطلاح، ولهذا الأفضل أن لا يفعل. ثم الشيخ قد حتى لو أنت ترى التسوية بينهما الشيخ قد لا يرى التسوية، ثم لماذا تغير لفظ الشيخ من غير حاجة؟ الأصل أن الرواية بالمعنى إنما يلجأ إليها عند تعذر اللفظ، أما إذا كان اللفظ حاضرا فلا يصنع، لأنهم يخصون حديثا بما لأنهم يخصون حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا يصلح عندهم لذلك أيضا ولما قرئ على الشيخ فأقر به، فالإخبار عندهم أعلى من التحديث. المرتبة الثالثة الإجازة، وهي أربعة أنواع، الأول هذه التي ذكرها هنا وإلا فهي أنواع أكثر من هذه. قال الإجازة لمعين في معين، كقولي يعني الشخص معين والمجاز فيه معين، المجاز له معين والمجاز فيه، المجاز له هو الشخص والمجاز فيه هي المروي يعني المروي، فإذا كانا معينين فهذه أعلى أنواع المجاز لمعين في معين، طبعا غير المناولة غير المقترنة بالمناولة، كقوله أجزت لك أو لكم أن تروي عن أن تروي أو تروي عني الكتاب الفلاني، إذا الكتاب الفلاني محدد والراوي المأذون له محدد. الثانية الإجازة لمعين، إذن الشخص معين في غير معين، كقولي أجزت لك أو لكم أن تروا عني جميع مروياتي. في الحقيقة هذا هل هو غير معين؟ يعني قد يقال إذا كانت مروياته معروفة فهو معين، لكن إذا قال أجزت لكم أن تروا عني بعض مروياتي ولم يحدده هنا يكون في إشكال جهة الإبهام. الثالث الإجازة لغير معين في معين، إذن المجاز فيه معين مرويات معينة مثلا صحيح البخاري أو مسلم أو كذا، لكن المجاز غير معين، كان يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني الكتاب الفلان، المسلمون طبعا لا يمكن حصرهم بالنسبة للمخلوقين. الرابع وبعضهم يمثل له بأجزت بعضكم صحيح البخاري، هذا أيضا في إشكال من جهة الإبهام ما لم يتبين. الرابع الإجازة لغير معين في غير معين، وهذه أضعف هذه الأنواع، كان يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني جميع مروياتي، وقد سبق ما مسألة جميع مروياتها هل هي معينة أو غير معينة، ممكن نقول مثلا أجزت لبعضكم أن تروا بعض مروياتي، كما قال العراق أجزت أسفله بعض سماعاتي كذا إن سمى إلى آخره. وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة، واستقر عليه عمل عامة أهل العلم، انقرض الخلاف يعني، وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد الباجي، لكن لم يوافقوا على حكاية الإجماع، لكن انقرض الخلاف فاستقر كالإجماع يعني بعد ذلك. وعياض من المالكية، ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف، وممن روي عنه ذلك شعبة بن الحجاج قائلا لو جازت الإجازة. كل هذا طبعا كأنه نظم لألفية العراقي، وقد ذكرنا قبل ذلك عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه إذا تكلم عن شيء فكأنما ينثر ما يحفظ من المنظومات، هذا يكاد يكون بنصه نثر لهذه الأبواب من ألفية العراقي لكثير من الأبيات منها. لبطلت الرحلة وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي، هذا بنص يعني كأنه نص ألفية العراقي، وأبو الشيخ الأصبهاني، وممن قال بذلك من الفقهاء القاضي حسين والماوردي وأبو بكر الخجندي الشافعي وأبو طاهر الدباس الحنفي، يعني زاد بعض الأشياء التي غير مذكورة هناك. وهذا هو أحد الروايتين عن الشافعي، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، ولكن العمل استقر على جوازه. وفي أقوال أخرى غير ما ذكرنا بالتفصيل بين أنواع الإجازة مذكورة في الأصول وعلوم الحديث. والحق جواز الرواية بالإجازة كما عليه الجمهور. وقال صاحب المراقي: وعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي. تنبيه: فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة؟ فالجواب أن بعض أهل العلم استدل لذلك بما يأتي. قال صاحب تدريب الراوي: قال ابن الصلاح: وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك حاصل بالإجازة. يعني كأنه أذن لك إذنا جمليا في الرواية عنه، بدل ما يروي لك يذكر لك كل حديث في صحيح البخاري، أجازك إجمالا، أذن لك إجمالا، كأنه حدثك إجمالا من غير تفصيل بهذا. يعني قال: أنا كأنني حدثتك بي إجمالا، فحدث بي عني بذلك. وقال الخطيب: في الكفاية احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا، حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأ على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماع. لكن هذه في الحقيقة مناولة مقترنة بالإجازة وليست إجازة مجردة، وهذا له شواهد كثيرة، منها ما ذكره أهل السير في أول سرية، سرية عبد الله بن جحش، أنه أعطاه كتابا وقال: لا تفتحه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، ولا تكرم من أصحابك أحدا. وكذلك إرساله الكتب إلى مثلا إلى الملوك هرقل ومقوقس وغيره، ما ورد أن الصحابة قرأوا عليه الكتاب الذين أرسلهم يعني. وهكذا أشياء كثيرة، وهذه شاهد للمكاتبة أيضا، والمكاتبة قريبة من المناولة في الحقيقة، لأنها مناولة كتاب لكن بواسطة إرساله. طيب، المرتبة الرابعة المناولة. وأيضا بعض أهل العلم كما ذكر في، لعله ذكر في اختصار علوم الحديث لابن كثير أو في الحواشي التي عليه: أعجب الناس إيمانا قوم يأتون فيجدون هذه الصحف فيؤمنون بما فيها. هذا كان استدلال في الحقيقة للوجادة. وبعض لعل الشيخ بعض المشايخ المحققين في ذا قالوا: هذا الحديث يحتمل التحسين بمجموع طرقه. المرتبة الرابعة المناولة، وهي أن يناوله كتابا ويقول له: اروي عني ما فيه، فهو كالإجازة. طبعا هذه إجازة في الحقيقة، بل هي أرفع أنواع الإجازة. الإجازة المقترنة بالمناولة أرفع أنواع الإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفي. هذا في أن المناولة المجردة عن الإجازة لا تصح، لو أعطاه الكتاب فقط ولم يجزه لم يصح، لأن مجرد أن أعطيك الكتاب يعني ربما أعطيك إياه لتنظر فيه، لتضعه في المكتبة لكذا. وبعضهم قال: إذا كانت القرائن الحالية، القرائن الحالية تدل على أن المقصد أنه يجيز له أن يروي، جاز له. وهذا يعني جيد، يظهر لي قوته، يعني كأنني كأشرنا إلى ذلك في بعض ما كتبناه في ذلك في بعض ما كتبناه. طيب، قال: المناولة هي أن يناوله كتابا قل اروي عني ما فيه، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفي، واللفظ وحده يكفي، وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول: حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل إجازة لم يجوز على أصح قولين، وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطل. فإن قال: هذا الكتاب سماعي، ولم يأذن في رواية عنه، فلا تجوز رواية بذلك، لأنه يمكن أن لا يجيز روايته عنه لخلل يعلمه فيه. يعني ربما لو سأله: هل أرويه عنك؟ يقول: لا، أنت لا تحسن، أنت لا تعرف القراءة، أنت لا كذا. فبالتالي، وكذلك لو قال: عندي شهادة لا يشهد بها، ما لم يقل: أذنت لك أن تشهد على شهادتي، هذه الشهادة على الشهادة. إذا قال: أنا ترى أعرف أن شهدت، أشهدني فلان على دين له على فلان، هل يجوز له أن يشهد بذلك عند المحكمة؟ يقول: أخبرني فلان أنه شهد. قال: لا، حتى يسترعيه. ما معنى الاسترعاء؟ الاسترعاء أن يقول له: اشهد على شهادتي، ليس مجرد أن يسمع منه هكذا، لا. وكذا لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه، لكن يجوز أن يقول: هذه الوجادة التي ذكرنا، وهو لم يفصلها قسما مستقلا برأسي، وهي عند أهل المصطلح قسم برأسي منفصل، لكن يجوز له أن يقول: وجدت بخط فلان كذا وكذا، كما يقول عبد الله بن أحمد عن أبيه. فإن قال العدل: هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا، فليس له أن يرويه عنه ما لم يأذنه، هل يلزمه العمل به؟ فيه خلاف، وأظهره لزوم العمل به. العمل طبعا شيء آخر، العمل إذا وثق في نسخة وصح الإسناد وكذا فلعل الأقرب حتى في الوجادة فضلا عن غيرها أنه يعمل بها، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكانوا يعتمدون وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامليها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله: والخلف في إعلامه المجرد. هذا إشارة إلى النوع السادس يعني أو نوع آخر، وهو الإعلام المجرد. وأعملا منه صحيح السند، يعني صحيح السند قال لك الصحيح أنه يجوز أن يعمل به حتى لو كان إعلاما. قال: هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال واستظهار، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة قول بعض أهل العلم، وفيها أقوال أخرى غير هذا، منها أن المناولة والسماع والعرض الذي هو القراءة على الشيخ فيقول نعم في مرتبة واحدة، وهذا ينسب إلى الإمام مالك، وأن الإجازة المجردة عن المناولة مرتبة ثانية دونها، وهذا هو المشهور عند المالكية، وعليه درجة في مراقي السعود بقوله: للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال إذا الإذن احتوى. ومراده بالإذن الإجازة، وبالنوال المناول، يعني أن هو ضبط هنا النوال باعتبار أن لفاعل الفعال والمفاعلة، فيحتمل هذا، لكن ينظر هل سمع أو لا النوال هذا، لأن المفاعلة هذه مضطردة، وأما الفعال فهذا ليس مضطردا، يعني أن الإجازة المشتملة على المناولة في مرتبة السماع والعرض، وكون المناولة المذكورة تساوي السماع هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة ومالك وخلق كثير قالوا في نشر البنود الذي هو شرح الناظم لنظمه مراقي السعود، وكونها دون السماع هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور يعني، وصححه النووي قالوا في نشر البنود أيضا. أنا أتوقف في هذا الكتاب عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وننتقل إلى